السؤال 32 يقول: في أول من ظهر منه نفي القدر، ماذا يقصد بعد قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ولقد كان من الناس من قبل ذلك من ينطق فيه؟ يعني أنه قبل هذه المقولة من عمر رضي الله تعالى عنه والتحذير، كان الناس قد يقع في بعضهم، قد يقع من بعضهم أنه يتساءل في أمور تتعلق بالقدر، كما وقع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله تعالى عنه لما في عند بقيع الغرقد، وقوله عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد كتب الله مكانه في الجنة أو النار، قال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ يعني خلاص نتوكل على الكتاب الذي كتب وندع العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة. يعني أن التساؤل قد يقع في الناس، وقد ينطق بعض الناس بهذا التساؤل، فكان كلام عمر رضي الله تعالى عنه حاسما لهذا الأمر ومحذرا من الوقوع في هذه الوساوس.